الذين يفجرون في بلاد المسلمين ويقتلون الشرطة هل هم منافقون؟ وإذا كانوا منافقين فهل نفاقهم أكبر أم أصغر؟ هؤلاء خوارج، هؤلاء خوارج خرجوا عن طاعة ولي الأمر وجمعوا مع الخروج عن طاعة ولي الأمر قتل المسلم، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هؤلاء خرجوا على ولي الأمر وخلعوا وخارقوا جماعة المسلمين وقتلوا الأبرياء، قتلوا المؤمنين والعياذ بالله، جمعوا شرا إلى شر. نعم.